تثني أوساط كوريا الجنوبية ووسائل الإعلام الإعلامية على نجاحات جمهوريتنا المفتخرة. قال كيم جانغ ريون عضو المنظمة التمويلية لرعاية الأمة الكورية وكانغ جين عضو جمعية الشمس وغيرهما من أهالي كوريا الجنوبية إن نظام الشمال الاشتراكي الذي أقامه الرئيس كيم إل سونغ أصبح موضع تعتب شعوب العالم تحت قيادة القائد كيم جونغ إل على هدى سنغون. وتكرت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية ومنها تاجو سيبو وسي بي إس إن المواطنين في الشمال يتقدمون اليوم إلى الأمام بقوة من أجل بناء الدولة الاشتراكية القوية ملتفين بتراس حول المارشال المحترم كيم جونغ أون ويجتريحون الأجايب والمآثر. وعرفت الصحيفة الجينية خرويا والجريدة الصينية تليل الرواد التولي والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي وغيرها من وسائل الإعلام للبلدان العديدة مثل روسيا وإيران والتشيك والكونغو الديمقراطية عرفت على نطاق واسع بجبروت كوريا زوتي التي تبدع سرعة مليمة اعتمادا على النفس وقوة الكمال الذاتي دون أدنى تردد أمام الضغوط السياسية والعسكرية لدى الولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها.